شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. الليلة إن شاء الله مع ما تيسر من الردود على الأسئلة ورقم شريط الليلة 73 73 والحمد لله رب العالمين 173. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأدم جميع نعمك علينا. اللهم كما مننت بنعمك من علينا ببقائها ودوامها. اللهم كما جبت ومننت بعافيتك ولطفك من علينا بدوام العافية والسلامة من كل مكروه، التوفيق لما يرضيك والعون على ما يرضيك، إنك سميع مجيب. بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا حفظك الله ورعاكم من كل مكروه، ما هو رأيكم في ما يسمى بالحمامات التي انتشرت في الأحياء السكنية هناك في نواكشوط، وهي أصلا مقامة للزينة سواء كانت زينة الرجال أو النساء، ولكن أصحابها لم يحتاطوا لها كما ينبغي، إذا أصبحت تنبعد منها روائح مؤذية للسكان الذين حولها وتملأ بيوتهم بتلك الروائح النتنة الخانقة، وهي ضارة خاصة بالنسبة للمسنين والرطى وأصحاب الأمراض المزمنة، وتتسبب أحيانا في اختناق قاتل. ما هو حكم هذه الأشياء؟ هذا قاعد ما قريت حمامات مخرزة وتجلد الناس مرضى وعاد بأكحل الشران وتذين، وهذا ما هم متحفظين. أنا ما أعرف الحمامات قاعد ما عرفت أنا الفول هذا اللي عدل بينبوه يسد منه الدخان، وأنا مسودة الحد عن الحمام ودخوله العلاج وتحروني ليت عدريت السرد هاو تجيبوا لنا حمامات مخرزين لا حالوا تسكنون علي واحدة من هذه الحمامات. أنا ما عرفت ما عرفت الحمامات ما قد سمعت منهم ولا قد سمعت، ولا عادوا ضارين بجيران ولا ضارين بوحدين يشكوا منهم للسلطات. مادة كاملة عاد فيها ضرر على الجيران، مطلوب منها شرعا تجي السلطات تفصح أولا الجيران تقول لهم كفوا عنا يا الضرر، وبحالة لهم ما استجاب يبلغوها للسلطات البلدية والحاكم وإلى ذلك، واجب شرعا على السلطات تغير المنكر وترفع الضرر على المواطنين. الصور الصدقي انا قاعد ما اتحاصل في الصور اللي نعرف ليش ارو. بسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله ورعاك من كل مكروه. السؤال من فهم الخيرة يقول مولاي على انه كان خاطب امرأة، مكتوب الحسن يقول مولاي انه كان خاطب امرأة وعلى انه لين عاد لا لا يحضر اياك يعدل الزواج، انه اجبر عليها زنتين من المنطقة ثقات وقالوا له ان هذه الامرأة لانه هو خالها من الرضاع، سابق يخلق اي عقد ولا سابق يخلق اي شنو خالها من الرضاع، وقالت والدتها ان هذا ما هي عارمه به انه لا الكذب. من دري كان ومازال يقد يقدم على العقد، والله ما ادري قد يقدم عليه. يلا يعد التفتيش ويتحرى، لانه نكرت ونكرت وذكرت يا الله يسول من مرقبهم طريقة ما فطن بهذه الأقاهن يقول مرة أنها رضعت لا بد من يعود أولا إن عرف زمن ويرضع فيه هي ليك ساعة كان قاعد ترضع ولا ما ترضع إلى أثبت أنها ليك الفترة قاعد ما ترضع معناه لا يكلبية إلى أثبت أنهم ما هم في بليدة ما شركته مرض معناه لا يكلبية معناها نزم على ما تتكذب والله ما فهمتوا ايه خالد واحد ادعى عليه واحد ادعى انه سارق عليه قط قلت هاركم في دروس ماضي واحد اللي جاء واحد متمكن منه قال له قلت لك انا قال له قام يعيط في الكاروتوه قال انا مرت علي 20,000 قام العياط قبل الكارو مشاو به ذيك الساعة البيسات هذو خالدي مازال قالوا عندي له ذيك الساعة شهر السيزين والمفوضية ذيك الساعة مازالت في السيزين قريب من القدرة جاوا فمه طرحوا القضية جابوه للقاضي يسولهم قالوا الراجل هذا قالوا يا اخوي انا شوف راعي لبنتي قال ولا هو قصته وانقبضت منها قالوا فضة قالوا كم قالوا 20,000 20,000 والقاضي يصلى في كلامه ويخرص لبنته هنا عطش هو يخرص قال ما اخو عني قالوا اخبارك ياسره والله كذا صرفهم عني بلوك من زرقها الطريقة مستورة وقال له قيس البوتيق الهلال يجيب لي 20,000 مش المرسول هذا اياك تعرفوا ان الشريعة اللي ممكن عاد كبير ما يجد يقطع ما يجد يقرا قولته ما هو يجبر حد يعرف الشريعة يجيب عن قرطه تحت الى عاد هو سياسي مخزي الشريعة طارحة من القواعد جد اللي ما يجد حد تريد بضية كبير ادرس ويعدل القانون القانون منسوخ بها اللي معدلين ونصار ونصار واحد يبول على صفته وعلى ذلك تنحبوا يحب الكلاب نصراني داير كلب بعقاب وتو يترفت عليه ويحبه يعني يتخرصوا قاعد نقول له اي ما هي حياة قالوا كم قالوا 20 قال حد تحت شي قالوا يجيب 20 شار البوتيك الفلاني جاء المول البوتيك ضمن عنده 20 وجابها له بطريقة مستورة وطرحها ضمن عطشي هما ليه الصاكو قاعد عملاد من المعدل انه مسروق عليه وعملاد من اللي كان سارق اللي عيطه قال لي حد قول لي خيطر في الصاك القدام قول لهم يجون المهم تغاروا عليه الاثنين قال له انت قلت لي ياشر صبت لك بالي يدور ما اللي كروا عليه لان الكذاب الا ان يتردوا اللي مرد مرتين وثلاثه يعقب الجيب لها يقلع واحده والله يزيد واحد هو الكذب دائما ملاه مبعوره به خارج برنامج قال له بط مبعور الكذب كامل مبعور والحق هو اللي ماسك اللاكي هالرجل الى واللي تتكرر خمسة عليها خمسة ما تجي تحرك عن 10 والكلب مسوخ ايه قال له تجد كم قال له 20 الحمد لله قال له مو دقيق قال له ما هي مو دقيق تقريبا قال له تتلامها مني قال له لامها رأيه لابنته تركيا هو فاطن ان الابنة تقول له لا جاري فم اللبنة إنما لازم الصيفية وهم يربط الحاسمة بلا موش ولا هم فطر وينهم إذن عرف أنه طيب الرواية قالوا تأكد أنها هذه اللبنة ما هي واحدة أخرى أرعى الشولة تعود لبن السروالة ما هي ذي إذن وقالوا يا أولاد لكون يحلف عليها دليلوا من الشهر وبضل 20 وقالوا دخلها شوف اللبنة لاني يقبلها وتريد خالها جاتها 15 جات الخمسة والأخرى عاد عصر رأصر قال له شوف اللبنة قالت انها ما كانوا فيها 20 وعليه تصفيف وها ما كنت لي تربط فضل انت يا ابويا اللي يسوق عليك تماش يصيب العملة وانت لص واللي ادعيت ما وقال وهاك يا ابويا فضلتك يا بنات من لص كان ده يكتب في كلمية ليه خلاص صار بنات من اللي مسكين كان مظلوم ومعدل المسال وتمكن من الاخر وعادي عيط لنا كانوا للبوليس عليه شوفوا كانوا يدوسوه مره والله تي يريني تم يتخمم في الكذب انتوا معايا هذا حد اسمعني جاي وراك يا حجل ولا المال انا جاي وياك نوضح لكم به انك يمكن قال لك مرده يا الله تجهر من سرورته وتشوف يا كان ثم علامات تدل على الصدق والله على الكذب كي مثلا نطرح سؤال يقول لي مرأة انا قطعا من هذا الطفل أي مرأة أنا رضعت نسكت على ما فطنها بشي لعلك تتمثل حتى حق الله رضعتيه والله بس صورتك متأكدة والله سكت عنه قالت واحدة أخرى أنهم اللي أنا رضعتها وتلاو قبلك سكت عنهم شي تسول من مركب قلت لكم هي فلان بنت فلان اللي هي المرأة اللي ما يقول لهم رضعة هي كانت معاهم قاعة في الأرض يعني هي شبر واحدة يقولوا ما أنا الله نقطع عادوا فرضها معناها ما يكذبي والله هي لقيت تمد بزورتها من واقف شطر النعمة هذا حياة الناس ما فيها الطائرة وتلفون ما يقدر يمشى معها الراعة وبالتالي القضية ما هي قدر صح معناها اللود في الأطراف إن هي كان نقعر من تحت الكذبية ونوطيها إياك نعرف يا كان ونلقاها تجد يعود حق والله ما إلى أثبت أن هذه الراعة صحيحة المرأة ما يحز عليها شيء وإلى ما أثبت يطيح رؤوسهم هم ذو الصفطة ولا تلاميهم يتزوج من المرأة طول اللي وضح أنهم كذابة وطول طول معايا يا بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه آمين هل الحديث الذي عند ابن ماجه من صلى ست ركعات بين المغرب ولم يقل بينهن بسوء هل هو حديث صحيح وما معنى لم يقل بينهن بسوء وما معنى أيضا بقية الحديث أنه أن ست ركعات تعدل عبادة 12 سنة عبادة 12 سنة الحديث لباس به لباس به يجد يحتج به حد عدل ست ركعات صلاهم وراء المغرب ما تكلم بينهم هما والمغرب بالشبه المراد اللي ما هم نافعين والحمد لله اللي قال لم يتحدث بينهما بسوء ما قال لم يتحدث وقال لم يتحدث يعود حد ما قد يتكلم ولين قال لم يتحدث بينهما بسوء معناه انك لا يقول شنو خروجه ولا الكلام الساقط اما اذا عاد يسلم عليك لقاه والله اتصل عليك مساله ملحه وجاوبته طبق السؤال ولا كثر هذا ما هو بسوء هذا بضرورة وحاجة أيوة طيب شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه إمام قام ولم يجلس لست الوسطى حتى اعتدل واقفا ثم رجع وجلس الوسطى بعد ذلك هل يلزمه القبري أم لا يلزمه ومام يلزمه البعدي حد قام صلى ركعتين وشوابه ما قعد ساهي يا راني نفوتي شوابه لا السؤال يقول انه جاب القبر لكن في قول يا غير اللي اقوى هذا ان شاء الله رجع صلى ركعتين وسحى وشوابه وتو ما قعد قاعد يشد ست الوسطى يريد يفوتي شوابه اذا قام عليها المسجد وقال له سبحان الله لا تغشى المسجد كامل يا غير السر ذاك عنده ولين يقعد قعدة له يتسلم فيها يجيب القبلي جايبه عن ذيك الجلسة ما عدى فاهم عايز؟ اي قال واحدين على انه وقفت ورا شعته عاد فهم نقصه نقص في الوقفة بي وهو في محل سجوده والزيادة لانه رشع فلما اجتمعت الزيادة والنقص كان عليه القبلي والعلماء نوارهم دقيق واحد يقول مرده لا تصر ذلك لا يروق هو رواية فم آمين تفضل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه آمين قوم كان يصلي بهم إمام وقرأ عليه طارئ أثناء الصلاة وخرج ولم يستخلف فقام رجل من الصف الثاني وجعل نفسه إماما لهم هل تصح صلاته وما حكمه لا يبقوا يصلوا به ولا يبقوا يصلوا الرسل ولا يبقى هو لا يتقدم قبي والأمر مخجري فيه الإمام إن يطرع عليهم ردة ويقيم عن الناس معناها حلالها الديمقراطي إلا يبقوا يتقدم حد منهم ويصلوا هما به ولا يبقوا كلهم يصلي وكأنه قاع ماتنا عنده إمام ولا بقى واحدين يصلوا به واحدين ما يصلوا به لمن واسع الحمد لله يا ولد حق شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه بعض الرجال عندما يطلب الزواج من امرأة ويوافق أهلها على ذلك يسلم لهم شيئا من المال وقد تكلمتم على هذا من قبل ولكنهم أصبحوا يتحججون أن هذا المال جائز دفعه لهم إذا كان محسوبا من الصداق زين هذا صحيح ام لا؟ هذا نوع من الفرص في الصدق. هذا ما نعرف الشين قال له وما قال له لا ينحس من الصدق. والصدق ساب العقل والصدقها ما تعقدها. هذا ما نعرف موريتاني فيهم كبيات حتى في العقل. انا ما نعرف وراني قلت ما نعرف ندور نسلك من فقهاء موريتاني. موريتاني ما تجبر بمرد. ما قال لك واحد انا بعد نعرف فقيه احيانا والله قال بط سمعت بالياح. كانوا قاع وحدين يدعوا الفقهاء اللي معاهم في الفرقان وبارك انفتحوا لهم يعني لاعب وعاد لكن ساعة حتى فضيلة الشيخ ولا حتى عرفوا فكرة المبدية قاع ما تعرف له. شوف والشريعة ما يعرف لما تستقم تقبوا رياع ويجيروا لعمامة الشيخ الأستاذ الفقير. هذا راه واركم يخلع. هذا فقهاء لياع لا أحد يعسوه. تلقاه معروف بالعلم ايه حد معروف بالعلم اهلا وسهلا. تسألوا اهل ذكري كنتم لا تعلم واسوى في الياعة واسوى ضايف وحد ما هو معروف الا انه يشبر الياعة وقام يريح. وقال لكم الله عسو انا ما قلت لكم تقولوا تفو لا يريح. قلت عسو توب على دينكم من حد ما تعرفوا علم طوب. دار ما تجد تم قطر في الشارع إذا هو لك راجل ويقول لك قلت لك أعطيني للوتر السوق هذا. طيب أنا قلت أعطيه وتر تقول تفضل هذا السوق ما هو لا يقول هذا ما قال لك حزن ما بتروح حزن يقول هو يقول لك أنا شوفير من 1961 وأنا شوفير. يقول له قلت لك قلعت قاع بسابق موريتاني وخراقتها. أنا يا أبويا ماني نركب حلال وستان فجاري خلينا مالك لا تقبل تناور معاه الصوب بيك حديدة يا مخلوق السهام والصوب لكن انت شوردي مولانا والله الى الهلال. انا ما وشيكم عنزك مالك لا تعطيها الحد يصلك ما هو انا قاعد اعرف سليخ. رجوك تلود الورليجة وتك تلود المولى قران كند الواي ولود الهلال. يا الله ما للشريعة تنقبر ولا من حد معروف منها يما الوضع. ايوه الحمد لله حد الصداق قمر عينه وانت من لا يخطى لكن لا يبقى فيه. ايوه تفضل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا يسأل فيقول هل حلق العانة هل له مدة معينة وهل بها حديث 40 يوما انها تحلق عليه؟ حلق العانة معناها اسقى باللي عود عليه فرش الراجل. اسقى باللي عود على فرشك وفرش المرأة ينقال له شعر العانة ازقب العانة. لأن العانة بعض الناس ما تسمع به العانة شعر العانة معناها الشعر اللي عود عليه فرشة. قال من درا كانوا عنده زمن ما يلا لقى يخلي زقبه إلى ذيك المدة. نعم قال بعض الصحابة إنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما انه وقت لهم في حلق العانة ان ما يلا قبل على فرجك فهو تكثر من الشهر وعشرة ايام اللي هي 40 يوم. وقال بعض العلماء هذه الكلمة من الصحابي لها درجة الوقف معناها انها ما يجد يقولها الصحابي يكون مسندها على النبي صلى الله عليه وسلم لانه في زمنه ما قد حد يتكلم في مولانا ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا 40 يوم ما يالله تفوت الزقاب على فرشك أكثر منه إلا لضرورة. لا يوضحك شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذه مرة كان معها راجل وطلقها وعقب ذلك تزوج بها راجل أخر. من درا كان مياتها من هذا الراجل التالي كان يعود محارم للراجل الأول. هي كانت متزوجة وعندها شاشرة من واحد وتركها وجاء واحد آخر. أيوة هي كانت متزوجة براجل وتركها. أيوه. وجاء راجل اخر وتزوج به. أيوه. هذا الراجل الثاني يجبر منها طافلة. أيوه. من درا كان معود محارم للراجل الاول قط تزوج بها ولا ما محارم البو راح يتم راحلين يموتوا الاثنين. هذه المرأة تزوج بها الراجل وعاتب شاشرتها منه وعقب تركها. جاء واحد اخر وعاتب شاشرتها وتركها. مشى واحد اخر وعاد مشى شرت منها وتركها. لا يتم كل الشاشر الجايين ممقوط ركور وتمحريم للراجل الاول والراجل الثاني والراجل الثالث والرابع. جميع البنات جميع البنات البنات راح يسلم عليهم الى قيام الساعه. ايوا تخبر شيخنا حماك الله وراك من كل مكروه. هذا راشد قال لعياله لنا حرام عليه ان يتزوج عليها مره اخرى وعقب ذاك عاد هم يتزوج من درا شي واس. يا رئيس السلطات يقول لهم انا هامني مشاكل وندوركم تدافعوا عني لعل ننكر. طب يعني هو اشترط لها وقال له يتزوج عليها من ريت حلم على هامه يتزوج على انه عادي دور المشاكل. لا الواعر لا يتزوج ولين يتزوج هو كانت الشرط اللي يتمكن من وفاته. لكن قيسي العاد الى ود الحد اخر ما هو ما عندي له طريق. ايوا تخط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا راجل يتزوج بمراه وعقبه منتشر من زواجه بها جبرتي الشيء قبل وتنكر وقال على ان هذا الشير ما هو منه ولا اخباره منه شيء. فعاق ذاك حضر الدروس وتم لي نسمع منك على الشيري قد يلحق على ست اشهر وعاد رتايب المولانا وراجع عن ذاك من درا شي وس. ما هو سبب لا يجيهم وطول يقول لهم باتك انت جاهل تخبط. لكن تبين لي ان العدد ما هو حكمي. وراكم قاسم توب المولانا وشهدكم عليها سابق موت. وراه ياك الولد ياك وهو اللي قبال والله ننت منتي. ياك اللي عدلت انا عملت تفجار بي يشهد. إلى عاد الأوراق معدلين على حد آخر ولا معدلين يوم التبكيل صح هذاك. لعمم الشهود في الخلق أن هذا كله وينفق عليه ويعرف مش. أيوة تخطأ. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا يقول من ذا كان هذا اللي يحصلوا عليه هذه الصدقة من السكر ومار وكان يقدر حد يشريه من عندهم ولا ما يقدر يشريه من عندهم. إيش شنو به؟ ورقة أول ما قال خذوا هذه الصدقة لهم. إلى عاد الصهور الشيخين لا يبيعوا بينهم يدوروا ذات الفضل. وشو الرغي قد يقول للتركة مش ياطل بالصدقة وقاعد هو اللي ورا يتحرك. واحدين يقولوا لهم قيسوا رباتي قد كاكي وقبلتم ازاي منكم فقراء وجيبوهوني انا هون طالح لكم الحاس. احنا موريتانيا غريبين. ما خالق الواي الا قليلا. وراي لكم نقول احنا موريتانيا واحنا انا داخل فيهم. غارتايبين مولانا كاملين. يتوب المولانا ونصح المساجد. هذا السكر اللي عند الفقراء والتمر وشوي مسكي ونقيات والفضة العاد لا يشري من عندهم لانهم ما يبيعوه. هو ما وراء صنفهم ولا هم ضيق عليهم شيء. لا هم مالهم ما يتبروه. لا يشري من عندهم بالسعر العادي. ماني عالم شيء من عملات. ماني عالم شيء من عملات. ماني عالم. ايوه تخط. شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. امين. هذا شخص يقول على انه تخالف على الامام في تكبيره الاحرام. ايوه. في الركعه الاولى والامام ملي ركعته الاولى. وعلى انه عاقب ذاك مسوا حاله ولا انتبه يكون الامام عاد بالسجود. الركوع وذاك الامور كامله فاته ولا انتبه يكون الامام عاد بالسجود. من درى كان تبطل عليه الا هذيك الركعه وحدها. والله يبطل عليه الركعات الاولى لان الركعه الاولى ما اقامها مع الامام. هذا قال على انه شخص على انه دخل مع الامام بتكبيره الاحرام انهم الاذنين كلهم تكبيره الاحرام. ايوه الركعه الاولى بالنسبه لهم الاذنين. ايوه ولين دخل معاه ما انتبه اطرا عليه روايه وجعلته ما انتبه ولا فاق يكون الامام عاد بالسجود. من درى كان هاي الركعه الاولى تعتبر لاغيه لا هي وحدها وباطله ولا تبطل عليه بقيه الركعات اللي ارتبط مع الامام. هذا في تفصيل. اذا عاد استوتوه الهل هو الغريب شفنا الوقيه تقوم عليه تلفه وفيها اللي يطران شمل التخمام يعود الله فيه الهايم قاع يزقنا والانسان ضعيف. الى عاد الله كبر معاه وتم الامام يقرا وتم هو تو الساهي قاع الين احكم الامام ركابيه وجواقف وسجد حد وفطن خرص. الى تعرف انك اللي فات عد الامام وانت مانك معاه قد تعدل وتدركه احكم ركابيك بصوره عجلانه وقل سمع الله لمن حمده وجه ساجد تعود تدركه مازال في السجود وصلاتك الشيخ اللي اعتصى ما افطن هو قاع لا تدري لا يتعدل. هذا اللي فاتك به لا تدري يتعدل هو لا يفوتك قاع بالركعه الاخرى كي قاع احسن ركابيه لك ثانيه. خلي عنك الركعه اللي انت فيها واخلط على الامام ورانك عاد الركعة الأولى شفتها مسروقة ولي نسلم يسلم الإمام جي من الركعة لأنك ما حصلت فيها معلم. هذا واضح لكم يسلم. إيه والحمد لله والحمد لله على هذه الشريطة اللي الواحد يعود عنده جهاز إلى عاد فيه ثقل السمع والله الكلمة الأولى ما سكنت فيه لا يعصر الصبع ويرد له هذا يقول انت ما سمعتين واسمع يرد مره اخرى انتني تقول استاذك عندي هذا مره لو لقيت الكيس معاك ولا مره ولا انا الطرش ما عندي لهم شيء انا مولانا الشيخ الصبار ما يفقع وحاك منا الصوت وانت مو احنا اللي نغيره يعاوننا مولانا به ويراه واركم يعطينا خير ولا اياك ما يعود بداية إقامة الحجة على الإنسان إياك إن قالوا يوم القيامة ما عندك حجة لأنك عندك الأجهزة تضبط لك العلم. يا ما تفضل شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. هذا حد يقول إنه كان يسال حد شبه الدين وعقب مات ذاك اللي يسال عليه الدين وذاك اللي يبقى حي عنده وثيقة على دينه اللي يسال لهذا الراجل من ذلك كانوا لابد من يحرم مع ذيك الوثيقة إياك حق له دينه يجيس القاضي لا يحقق في الصورة اللي مجيوبان ولكن يتوزع عليه شرع عليه كله بي أسمع شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. ما حكم رجل سقط أثناء الصلاة مغشيا عليه فقام رجلان من الصف وحملوه ما حكمهم في هذه الحال؟ هذا العدل لا خير الصلاة ما درات خير وحلو هذا المخلوق لعل يفوت ومشاو به إياك ينتقل توب هو نادره في الصلاة والعزل هو الحكم يلا يغافسه بهذه نين تعود خايف على دم إنسان والله عليك كذا والله كذا يوجب عليك تقطع الصلاة تراعي فيه الشير لا يطيح في النار حرام عليك من عن الدم في الصلاة تراعي مقرب ديرة يحبوها واحدين عايشين فيها روارك عشرها دافع لا هي تخب تحتهم ولا هي الله ونادم حتى يراعي فيه حرام عليك انت ما تصلي فيك صلاة قول السلام عليكم ما تدفعش ورد بقى ورد ولد تراعي بعنز عنز لا يتدهر الرواية ولا يتوقع ملك وهي المادة واجب عليك تنقذ وتقطع صلاتك الشريعة غريبة رحمة في الدنيا والآخرة راجي من الله رحمته السابع الدين أن يرحمنا ولا يعذبنا أيوة شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. من نسي عن صلاة الصبح فلم يصلها ولم يتذكرها إلا بعد صلاة الظهر فصلى الظهر فهل صلاة الصبح تبطل عليه الظهر أم أنه يصلي الصبح وحدها دون أن تبطل عليه هذه الصلاة؟ يرجع للصبح يصليها هي لو لا أحد يصلي الظهر وأنا جاهز عن صلاة الصبح ذاك يا أخوتي اللي أمرت ما يعلمان أرجال يسحى عن غريضة ليه تدخل لخرة أجاه ما هو ما هو طبيعي لا سري الله يجينا من عمل قلوب وراه بارك من الناس اللي ما تحضر مجالس الخير هذا بالنسبة لها عاد واحد لا ولا راقد ما صلى ولا ولا يلعب ما صلى عندهم عاد والفوقان يقولون له بس يدفو به انت دفو به كتب هو أمر خطير يصلي الصبح أولا ثم يصلي الظهر ثانيا وهكذا ويتوب المولانا توبة صادقة ويمجلس الناس المتعدلة تارك يعود أصحابك طيبين تسحن تعال الوقت لهم مالك أصحابك أنتم فمعايا إليه تعود درك تشتغل تفرق تكد فاهية عن الوقت الثامن لا حقت منه مالك وحدين فزفز انتوا الوقت لا حقا لأن أصحاب يذكروك بالشقل اللي هما فيه إذا لن انت أصحاب أمال لي الفضل ما يخلوك تسهل سمعت ولا ما سمعت لا يبقى خط شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه. آمين آمين هذا يقول على أنه كان راقد وعلى أنه سمع عصرة وقال استيقظ النصر لا الوقت عاد الناس لا يفوتوا النصر كامله هو متمكن منها بالمكبر من درا كانوا في منزله وقد يتابع معها مصر من هم والله لا بد من يقيس ولا قالت لا يفوت النصر بالكلي إلا يصلي في منزله بهذا يعود يلاقي أسماه لا يحصل عليه شيء ما فر عليه شيء. وبعض أهل العلم يشعل على أنه يلاقي أسلم سيد لا يكتمل بعد الواطيات شوف هو يدور قاعد يحصل فضل بجماعة المنزل هو يدور يحرم معهم من داخل المنزل هو يدور يصلي في البوق يصلي معهم العادات ما تشوف أحد في المسي الشريعة سياسة تمتلكم من هذا هارك فقيه قالوا للناس وقال لهم الله لمكو يباتي يصلي في البوق قلوا يا بسم الله عليك في المسي قال الناس الأبواق خارجة ويتم الله الواحد يفتح لك واوه ويتم الدنيا كلها يرقب ويجلطه عقبيك ما تتفاصل بين الرجال وعليه بمرة قاعدة والراس يقول سروال قاعد ولا تتعرف إلا المسيد يا عمري ويعود مولانا قال في بيوت لنا الله أن ترفع في بيوت لنا الله أن ترفع ويذكر في اسمه ويسبح له فيها بالغدو ولا صاد رجال له قاع يوقع رجال ما ريناه قاع ذاك ذاك ذاك ما هم عدى الحال هي الفتوى مما يتأمل فيها ملاها تعود بط مبعوض تقول فيها مشاكل ما أنا أيوة تخط شيخنا عبدك الله ورعاك من كل مكروه هذا يقول على أنه راجل على أنه خطم من عند مدة منت عنده وذاك الساعة عنده من سنوات وقالوا له انه لابد من يتحرى لين تعود البنت عادت عندها 12 سنه من درا كان هذا لابد منه ولا ما لابد منه وما هو الحكم الشرعي في هذا هو بعد ما سال الشيخ قاع في راسه الى قبل يجبل وما حد قاع يتكتك عليهم هما ويخاصمهم يقولوا احنا ما خلطنا شيء احنا حد جاينا من الشرط يتفضل وحد ما هو قابل شرطنا من باقي انا ومشيت على طول بارك الله سمعتوا حد يقد يضغط على مده والله يخاصمها الله مثلا مش سبب لك فيها رجال وباب هو ما معاطي منهم ما هو بشروط معينة خارج من الوجيه خايف من الرجال الرجال اللي يمشي اكلاب وبهانيس ما فيهم الخير ما هو قد لي نعوذ بالله الى استذاك وخارج منهم اللي يهدي وطيب واخلاقي ويمنى وقللهم مولانا احلى عني قللهم مولانا لا واتخف شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه هل المرأة تقول انها كانت مع صاحبتها من منزله ولانها شافت عليها بعض الامور وتقالت تنصحها عنه لانه ما هو جايز لها متعدله قبلت ساعتها قاع من المنزل من درا كان هذا من درا شنو حكمه كان مازالت يلا تجيها مرة اخرى الا ما جاءت يعتبر ذلك هجران هي نصحتها هي معدلة شو ما يتواسف منزلها منزل منزل ما هاي هي الضيفة هي اللي ناصحة المضيفة نصحتها والمضيفة معدلة شو ما يتواسف ما قالت لنا ما يتواسف شو ما هي عارفوا يا كانوا شو من الخروج ولا عليها هلا قبيل تقول لنا عدلت كلام المعصية الفلاني والعاد الله شو المرأة عاد بلاك المرأة إلى فسخت الباسة في دارها قالت واحدة أخرى قالت لها عنك ما يتواسى يلا تتكيس بيدي هذا ما هو منكر يلا هي منزله بارك الله طاحن شلحتها ودرعتها ما تقول لها عنك حرام حرام الليل عاد أجنبي والله وأخوه ينعود رقاه يوصل المساي يعود هذا النهي وتغير المنكر أهبله ولا ملاك يعود يلي قال ما أهبله إلا كيف رقع صحيحة نفسه قلت له هاكني فاكني الصوت هذا معلوم في الحمة قال أخوة عاد هنا وعاد قال هي الحمة رقع معدل أنه صحيح ويعدل الناس الصالح ما تقول له انت عنك واقع لك واقع لك هذا لا يجر الخصومة سمعت والله ما سمعت ايوه بسم الله شيخنا حفظك الله ورعاك من كل مكروه آمين هذا جزار مسلم الحمد لله يعمل في محل له وبجواره في محله هذا الذي يملكه رجل يبيع الخمور فما هو موقف الزبناء من هذا الجزار الذي يسمح ببيع الخمور في محل تعود ملكيته له يا الله يشيل السلطات اللي هو الجزار هذا هو كاري بليلة مئله هو كاري هالواحد يبيع الخمر يا الله يشي حد ينصف يقول له ايه البوزاوي ها هذا الدار هاي الدار لك انت وكون انك تكري دارك لحد لا يبيع فيها الحرام لما هو جايز دارك املاد تنصفه اذا ترك الخمر خليه والعاد لابد من تم يبيع الخار الموضوع صرعنا إلى أبا يسمع ونصحه ونصحه ولا أسمع ولو يقول له واحد منكم نعطي كان لكن اللي خلصة كاملة من نعطيها لك لأن الدنيا ما خالية ما وعست الفور إلى هذا كان ما زشي تعالي للسلطات وقول لهم عنكم فيه بريده هون يمارس فيها الخمر لأنك صحت وهذا يغير شوف السلطات معه ولا نعرف لكم يا القصة قط خلقت رواية الحمد لله قط مرة ماضية لا تم يجاي في الطريق وشوف كيف إن عاد اضحى وقفت بين السيارة الباصاج هما قالوا وحدي إنهم خالي هما أثري لا يتجي وأنا قاع ما هلا بس أثري قاع ماني عالم بيح حمد المولانا ماني من أهلات بفضل الله علي هما أحدين قال أثري إحنا لابد وقفوا بعضهم شيطان ينعدر طهارتي نعم كان ينعدر شمطاعتي سن كيف تشوي تمي إن رشعت لهم بعد شيء وقالوا بسم الله ناس اللي منها شربتها واللي كلاوها من النار هو من آدم خاصته شو من البصاري اللي هو شفع وهرم تقامزه من مرقبي شو حق الله موريتاني موريتاني راك يحجل لك انهم يدوروا تغير المنكر وهم يجوا للعالم ويجوا للداعية يدوروا يدك مروه الهيه لا اصلح يتولى هو لا والعات لا يتخلق الديقة يطيح هو فيها الهيه هما الفوق الفوق من اعتلك الله اكبر هذا تفو به يا غيري ساخروك انت القدام هذا اياك تطالع لك ميات مريتن ايه ايوه هو لك هو يدورك انت تكاحز يا عاد لا ينكرد حد تنكرد انت المهم ان اذا رجعت هو حايز علي راجل هو شفار الوجه وهرم ما قمزوه وهرم عارفيني قالوا قلت لك فيما يبدو قالوا هذا فلان ولفلان وعنك اللي اشوف تتمان له ترك خاصتك البصاج وفتنا اجبرنا الامر اذا رفدت لا يترفدها مع الرجال ولا عندنا الله الوسولك اللي اشوف كانك تسول فلان كانك عندك رخصة السمع كينهم قاعد تلاميذ لا يسول عن الحكم اياك لا قتل وانا مال الله نعود طحت فاخلاك شوف ويبقى قلبه فيه براصة ما جبرت حد وإلى أما اللي قتلوا لا قدر الله أعلنوا لا يرفض لما حطوا التحاكي ولا يجرب يعود عصيت وربي وإن قالوا هالي عرفت أن هذا اللي شيء محال باطل اتعزم تتو قتلوا مان الله يبوي ما ترفض مان الله قتلوا ما ترفض اسمع لي بعد ذاك الوقت يا غير كيف اللي نقول انه ديسة اهيه اسمعني يا غير اهيه راعي فيه ما هم أكد لو قيمنا هذا الذي لا شريك له أعلن شفار قبوط حمى على الله وإياكم شكل عاد الله هاي مطوف وعاد خايف لعل قاعد تتقلب الوتر هي المترة قادر عليه حرك وتمنى صابر صابر صابر وعالجيك الوتر ما جاب للولاية المتوليك عاد من هذا الصور ما يقوم ووقف الوتر وجم الخاط على متر الصور نقزت بعد التصاجة نقزت الحال ولينا مقيلين فم والحال إذا نبت ومن هذا العياب الله ما هو صالح للسياق توه هذا الذي لا شريك له وأنا لا خرص الآن تابع لتدبير المليك يا إله إلا الله إنين عاد برود الوقت من أركان وراء العصر هو جاي مسكين شوف سارة طلعت الحياة شوي هو جاي وقبل واحد اخر شو صار يعرفه وقال له هاي وهاي سوق بينا عاد هو قاع يركب في بلد المرأة إذا هو قاع لبلا سمحكو مال شوفير اركب اللي رفع قابل وتر كان بلاي تندار في المرأة الأجنبي وأنا لا ساكت ماني متكلم قيم جايبين لي عاد الحرم بيت لي متجلي هو من هذا المني اللي مقبوض انه يصوب ما هو شواف عاد المني دور حد يتولى عنه الوتر الفلاك طراك عافية لا من هذا المني ندار في بلاد الماء اركب هو اللي هو اللي كان متحسس وعاملات من المنظور فطلي ما ادري شواف عاد في بلاد المرايضات وإذا قاعد لا صوت لهم رأيت عاد بعد يهل السراوي لله واحد يقول كله. هذا أقسم لكم بالله أنه كالسماء فوق وأنا راكم معاهم التصاجي على الرائف تدبير للمليك الخلق. يا مشاي أطرق أطرق أطرق أركب من هذه معادي سوق الوت سوق يسوق يسوق ولا أترى معاه شبة منيك الحمى والله لباس إلي يدخلنا الواق شوط في الليل قيم بيا ولا يطرحني شور المنزل لاني نقصت عنه بتروان لاني خلصك عن المرأة. إياك إياك الحل عليه الطاعة إياك مدرجه ما نحره وهو كان يذك الدروس اللي نعتره ولا ونعتها البصاجة قلت وانا مستعد نعطيك الباصة عن ذيك المرة اللي ما كان قال لي ايه انا قاعد مبوص عن راسي والله عنه انا قاعد انا كنت راكب فق دخل سكن فيه الباصة ويلعبه وتم المخلوق يقر فيه الرواية ويدخلونا يلين ما كان هو لا يمكرون ويمكر الله والله اخر لكم يلين يقول لك ولان الرواية عدل يبطوه لكن اخر ما هو فيك وانا ما معي حد من القصاجة واقف الزرق الا ذاك من وشاري انا وقالوا نسوى لك بلا توا معايا انا من الله سواني اديت في ذاك اللي علمني الله وما انا الله ما تلمد بي اجنبي ابدا توا معايا والله ما فهمت ايه كم ولي نجيكم ردة لا وزنها ميزان اشترع لا في القال اشترع لا اسوع لي اسوع ليك اسم طاحنة رأس ايوه اي انا راني عدت بكم شو له التصاجي والشهر اللي الاخ نقع الوقت انتهى شو معاي الدرس القادم ان شاء الله بيت الدرس القادم ان شاء الله في جامع ابي بكر الصديق في دار النعيم بيت الاحد القادم وتم واطلبوا لي مولانا تم واطلبوا لي مولانا تم واطلبوا لي مولانا دائما وابدا ولكم المهر قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه استغفر الله استغفر الله اللهم صل على محمد وعلى محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سألك اللهم بجميع اسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اسألك اللهم بحقك عندك وبحق الجميع عندك لا تترك لنا منبر الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا حساب الوالدين ومشايخنا واحبابنا وسائر من له حق علينا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم لا تترك لنا منبر الا غفرته اللهم لا تترك لنا منبر الا غفرته ولا هم الا فرجته اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته اللهم لا تترك لنا هم الا فرجته بالعافيه والسرور العاجل الى الرائد ولا دينا الا اديت اللهم لا تترك لنا دينا الا اديت اللهم لا ترك لنا دينا الا اديته ولا حقا الا اسقطته ولا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم اجرنا من جميع العلل دائما وابدا واصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك اشفنا بشفائك وعلينا بفضلك عمن سواك اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوانا ابدا ما احييتنا واجعل الوارث منا اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمه وهدي لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر اللهم لا تترك مكروها أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه أمرا اللهم لا تترك مكروها من مكانه الدارين إلا أجرتنا منه يا رب العالمين اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة لا تضرب لنا حاجة من حوائج الدارين وأنت أعلم بها إذا أعطيتها لنا وباركت لنا اللهم اقض جميع حاجاتنا اللهم من فضلك اقض جميع حاجاتنا ويسر جميع أمورنا وأصلح جميع شؤوننا اهدنا جميعا قمة وقاعدة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته